السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته، وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيه فخرا أن الله تبارك وتعالى من علينا به بعد نعمة الإسلام، لأن الإسلام هو أعظم وأكبر نعمة. قال الله تبارك وتعالى سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. كما قال الله في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وكما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بعد نعمة الإسلام من الله عز وجل علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله القائل سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم يعني بشرا مثلهم، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ملك، لا، بشر زينا كده. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، سورة الأنعام مثلا، سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. حتى المشي في الأسواق سنة، يقول لك سنة من سنن الأنبياء، حتى لو مش هتشتري. وما تخافش، خد معاك مراتك ما تخافش، مهما عينها وقعت على حاجة قول لها ها عجبتك، هتقول لك اه، كل يوم اجيبك تتفرج عليها ان شاء الله ما تزعليش، وفرجها، ايه المشكلة يعني. اذا رسولنا صلى الله عليه وسلم نعمة وبشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، سورة الكهف في الآخر. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته، قال لنا، ويزكيهم، يطهرهم، ويعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن، والحكمة يعني السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا إخوة وأخوات، وحيا الله جمعكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا معكم في الدنيا على طاعته وفي شهر الخير أن يجمعنا في الآخرة جميعا في جنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء. وكل الشكر لله تبارك وتعالى، ثم لنسائم الخير مؤسسة الشيخ عيد الخيرية على هذه الدعوة وعلى هذه الأمسية وعلى هذه النسائم الرمضانية. أهدي بقى نسائم رمضانية صحيح، يعني ما يقولوا خيمة رمضانية، آه صح كده، عندكم هنا في قطر الخيمة الرمضانية دي جميلة جدا، وربنا يدمها يا رب. إنما في بعض البلاد الله لا يريك ولا يحكم عليك، الخيمة هناك عندهم يبقى الشيشة والتمثيليات والمسرحيات، وساعات يجيبوا رقصات كذلك والعياذ بالله، يقول لك معلش عشان احنا في شهر الخير جايبين رقاصة ملتزمة من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه، حتى بيسألوها ما بتغنيش ليه رقاصة وانت بترقصي، قالت عيب، صوت المرأة عورة، فاحنا يعني التزاما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخوانا رمضان شهر الخير، رمضان شهر الخير مش شهر الشر. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في البخاري ومسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة يبقى كانت مقفولة، وغلقت أبواب الجحيم يبقى كانت مفتوحة، وصفضت اتسلسلت الشياطين. أنهي شياطين؟ شياطين الجن، لكن شياطين الإنس الله ينتقم منهم. يعتبروا رمضان ولكن عندنا في رمضان ده قاعدين نكو قبل رمضان ب 12 شهر، انتوا بتقولوا اللهم بلغنا رمضان واحنا بنقول اللهم بلغنا رمضان، لكن طبعا النيه مختلفه. اللهم بلغنا رمضان للصيام والقران وليله القدر ودول التمثيليات والمسرحيات والافلام والمسلسلات والفوازير، وينسبوا الشر الى شهر الخير. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. رمضان شهر الصبر، ده عنوان المحاضره. فهنتكلم عن رمضان بعدين نتكلم عن الصبر وإيه العلاقة اللي بين رمضان وبين الصبر. رمضان شهر من شهور الله، الله عز وجل هو الخالق للشهور كلها. قال في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. 12 شهر، الشهور العربية بتبدأ بشهر المحرم، 2 صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثاني، رجب، شعبان، رمضان رقم 9، شوال 10، ذو القعدة 11، ذو الحجة 12. يبقى دول 12 شهر، منها 4 حرم. لو عملت إيدي زي ما نعملها كده، 4 حرم، يبقى شهر لوحده اسمه رجب الفرد، رجب الفرد. وبعدين دول ورا بعض بقى من الأشهر الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم. لما تضم رجب الفرد ليهم يبقوا 4 شهور. يبقى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، رجب لوحده، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، وثلاثة ورا بعض. منها 4 حرم. حرم يعني إيه؟ يعني يحرم فيهم القتال، يحرم فيهم القتال. معرفش الناس مطلعة أديان جديدة في دماغها وأفكار جديدة وفقه جديد في دماغهم. واحد بيتصل بيقول لي: أنا يعني معلش ظروفي لازم أتجوز، لكن للأسف جت في الأشهر الحرم. قال لا. طب ويا ابني إيه العلاقة بين عدم الزواج وبين الأشهر الحرم؟ قال لي: يعني ينفع أتجوز في الأشهر الحرم؟ قال لا. أيوة تتجوز، لكن القتال لا، القتال هو اللي محرم في الأشهر الحرم. إيه اللي حرم الجواز؟ يا عم روح أتوكل على الله واتجوز، خليك حلو. زي اللي بيسألوها دي: تحج ولا تتجوزي؟ أنا أها هي الكعبة حطير، ما تخليك حلو، الكعبة موجودة، خلينا بس الأول في الزوج. الشهور كلها خلقها الله، لكن الله تبارك وتعالى الخالق يفضل بعض المخلوقات على بعض. ما تقوليش ليه، ما فيش ليه، أنت مش إله، أنت تسكت، أنت شغلتك الوحيدة تقول سورة البقرة في الآخر: سمعنا وأطعنا. سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله الخالق بيفضل بعض المخلوقات، فهو الخالق ليوم الجمعة فضل يوم الجمعة، يعني هو خالق الأيام لكنه فضل يوم الجمعة، عيد في الأرض وعيد في السماء. وعندنا سورة اسمها سورة الجمعة، وهو اللي خالق للساعات لكنه فضل ساعة من يوم الجمعة، ساعة إجابة. هو اللي خالق الليالي لكنه فضل ليلة القدر، خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 شهور، يعني 83 سنة وتلت. يعني لو واحد بيعبد الله 83 سنة وتلت صيام قيام مفيش معاصي ولا سيئات، شوف ده هيبقى ثوابه قد إيه. تاخده أنت كله في ليلة، إن أنزلناه في ليلة، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير، أفضل، أكمل، أحسن، أتم من 1000 شهر. يقسمهم على 12 يبقى 84 سنة و4 شهور وتلت. تنزل الملائكة والروح. مين الروح؟ سيدنا جبريل له 600 جناح، وهيكون عندنا في ليلة القدر إن شاء الله في العشر الأواخر من رمضان. معرفش احنا هنكون فين، جايلنا ضيف هنسيبه ونخش ننام، هنسيبه نقعد قدام المفسديون، هنسيبه نقعد نتفرج برضو على الهجس، ولا هنحل فوازير؟ ضيف جايلنا. تنزل الملائكة والروح سيدنا جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا يقدر فيها لي في هذه الليلة إلا الخير، مصداقا لقول ربنا في أول سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة برضه مباركة، إن كنا منذرين فيها، ليلة القدر دي يفرق كل أمر حكيم. قال سيدنا ابن عباس: يكتب من أم الكتاب، حديث صحيح، ما يكون من العام في ليلة القدر، يقال يحج فلان، يرزق فلان، يولد فلان، يموت فلان، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. إذن رمضان كرمه الله تبارك وتعالى كما كرم ليلة القدر، وكما كرم ساعة من يوم الجمعة، كما كرم يوم الجمعة، وكما كرم جبل عرفات، الحج عرفة، حديث صحيح، وهو جبل عرفات يفرق إيه، لكن الله كرمه بأنه جعل فيه الحج، يحسب لك حج، الحج عرفة. الله أرسل الرسل كلهم، لكنه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، إلى آخر، لكن فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وخلق الله شهر الشهور كلها، لكنه فضل شهر رمضان بسرعة جدا. فضل الله شهر رمضان إيه؟ احنا بنقول رمضان شهر الصبر، إيه رمضان ده؟ واحد، دي حاجات لا تكون إلا في شهر رمضان، ها؟ الصيام: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. وبعدها بشوية بيقول: فمن شهد، أي من حضر منكم الشهر، فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، صحيح مسلم: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. بس معلش هو مش موضوعي، لكن لازم أقف عندها، لأن لسه واحد مغفل طالع على الفضائيات، وما أكثر المغفلين. وبيقول لك هو الإسلام عبارة عن خمس حاجات: الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج. بس استنى استنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني، صحيح مسلم، بني يعني بناء الإسلام، أو الإسلام أهو على، أيوة، القواعد أهي خمس. يبقى أدي الإسلام وأدي القواعد، يسموها بالإنجليزي بيلرز، البيسك أو الفونديشنز دي، أهي خمسة. الإسلام حيقعد عليهم، هتبني أنت الأدوار دي على على على الخمس. يبقى الخمسة دول إيه؟ دول قواعد، ولسه هتبني إيه؟ الإسلام. اطلع بالدور الأول: بر الوالدين سواء أحياء أو أموات، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، غض البصر، حجاب المرأة، تطلع فوق خالص ذروة سنام بتاعت الجمل، الدندوشة بتاعت الجمل اللي فوق دي، أو ده السنام بتاع الجمل، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أيوة، يبقى ده البناء. ما تجيش تقولي بقى هم الخمسة بس، لا، هم الخمسة دول فيهم بر الوالدين، يعني هروح أنا أضرب أبويا أمي وأقول لا أصل دول مش من ضمن الخمسة؟ ده الخمسة دول أساس هتبني عليهم. لسه إحنا للأسف كل واحد قاعد على الخمسة دلوقتي. العواميد بتوعك أخبارهم إيه؟ لا ده أنا العواميد بتاعتي أحسن منك، بص عمود الصلاة عندي، أنا كل فرض في الجامع وبصلي الفجر وبصلي السنن. يا حبيبي أنت بتتكلم في عمود، لا إله إلا الله، أنت بتتكلم في عمود، ويجي لك عريس لبنتك بيصلي، الله، أنت سألت عن عمود، فين الخمس عواميد وفين البناء بعد كده؟ أين البناء؟ ها؟ فصحيح أن الصيام من ضمن الخمس عواميد، لكن في بناء بعد كده. يبقى كرم الله رمضان بالصيام. اثنين، بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل منين؟ من اللوح المحفوظ، من بيت العزة في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تتابع نزوله بعد كده على مدى 23 سنة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى سورة الإسراء: في الأواخر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه فرقناه على مدى 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث، على مه، ونزلناه تنزيلا. سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول، في سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لا، ما ينزلش كل جملة واحدة. ليه كذلك؟ ما ينزلش كل جملة واحدة، ينزل على مدى 23 سنة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، أي حجة أو شبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى قرآن، قرآن في شهر رمضان. أنا ما أعرفش في ناس، في ناس تدور في شهر رمضان ويبعتوا مسجات للأئمة القراء، يقول له عم الشيخ إحنا ساكنين جنبك وداخل علينا رمضان، خف الله يعزك، خف، خف تعوم، خف إيه قصار الصور يا عم الشيخ، خليك حلو. أنت بتقرأ قصار الصور طول السنة، مفيش طوال صور؟ لا مش في طوال صور، وما هنقرأ طوال الصور دي امتى؟ وما عرفش انا مشغولين بايه في رمضان، كله عايز يخلص ويجري عشان يقعد بقى قدام المفسديون مثل فيون. يا اخي اقرا يا اخي، ده شهر القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان. يبقى الصيام والقران ثلاثه، ليله القدر قلناها، اربعه السحور، تسحروا فان في السحور بركه، حتى تصح مراتك الحائض اللي مش هتصوم عشان تاخد البركة، وتصح ابنك الصغير اللي مش هيصوم ياخد البركة، وتصح الرضيع ياخد رضعته في وقت السحور. ايه وقت السحور؟ وقت السحور من منتصف الليل الى الفجر اللي هو النص الثاني من الليل، ده وقت السحور. قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن، توكيد في السحور بركة، يبقى البركة هي الزيادة والنماء، الزيادة والنماء. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. أربعة التراويح، خمسة التراويح، التراويح والقيام. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد يقول لي طب ما هو الصيام، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، هو كم مره هيغفر؟ استنى، هو مره بتغفر وبعد كده بتعلى وبتطلع في الجنه، الجنه درجات وجهنم دركات. انت رايح فين في الجنه؟ اوعى تقول لي ان شاء الله ربنا يجعلنا من اهل الجنه كده وخلاص. قال صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس أعلى الجنان، سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع أنهار الجنة. وانت عارف أنهار الجنة أربعة في سورة محمد، لكن مش محفورين في الأرض، ماشيين كده على وش الأرض، لكن طالعين من عندك من فوق. خلي عندك الهمة العالية، high ambitions، انت مسلم لازم يكون عندك الهمة العالية. شوف سيدنا موسى لما ربنا اصطفاه وكلمه، ها همة عالية، قال ربي أرني أنظر إليك، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وهكذا شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب الجحيم، صفدت الشياطين. شهر رمضان أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار، حديث في ضعف، لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال على ثلاث شروط: ألا يكون شديد الضعف، أن تعمل به وأنت تعلم أنه حديث ضعيف، أن يكون له أصل في الإسلام. شهر رمضان اللي فيه زكاة، الوحيد الشهر زكاة الفطر من رمضان، صاع، صاع يعني أربع كباش، تكبش أربع مرات كده في التمر، صاع من تمر أو من شعير أو من زبيب، ليك ولمراتك والخدامة اللي عندك ولعيالك لو ما كانوش بيشتغلوا. الشهر الوحيد اللي بيختم بعيد، عيد الفطر من رمضان، وأعيادنا تأتي بعد طاعة. اللهم لك الحمد لنعمة الإسلام يا رب. أعيادنا بعد طاعة، عيد الفطر بعد طاعة الصيام، وعيد الأضحى بعد طاعة الحج. شوف غيرنا بيبتدوا أعيادهم بإيه؟ بالكريسماس ويطفوا النور في الكنيسة وإلا أي حاجة وخلص، ها؟ وبعدين افتح النور واللي يطلع في حظك أنت، ها؟ ونبتدي سنة منيلة بستين نيلة بمعاصي وسيئات، لكن دنا الحمد لله دنا بتفتح بالخير، والأعياد فيه خير، دنا دين الخير الحمد لله، دين الحق، الدين الإسلام. رمضان الفريضة فيه بسبعين فريضة، والسنة بفريضة. رمضان في صحيح مسلم الصلوات الخمس، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، والجمعة إلى الجمعة، يبقى دي على مستوى اليوم ودي على مستوى الأسبوع، ورمضان إلى رمضان على مستوى السنة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ابعد عن الكبائر وخليك في الصغائر، سورة النساء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سورة النجم، الذين يجتنبون كبائر، وفي قراءة كبير، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. رمضان لله عتقاء فيه من النار. بالخلاصة رمضان شهر الخير، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. حديث رواه الترمذي والإمام أحمد، إذا جاء رمضان ينادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، وفي رواية أقصر ابعد. ولذلك لازم نكون فاهمين إن الشهر ده إيه. شهر رمضان شهر المعية مع الله. المعية مع الله يعني إيه؟ معية مع الله. شهر رمضان، شهر رمضان شهر المعية. ويلكم برازن إسلام، هاو ار يو، ويلكم سير. نرحب بفضيلة الشيخ إستس، ربنا يعز ويبارك فيه يا رب. فنقول جميعا الله أكبر، ترحب بي يعني، الحمد لله. كان معي في أمريكا وآخر لقاء فينا كان ساوث أفريكا. رمضان أيها الأحباب شهر المعية مع الله، لأن الله بيختبرنا فيه بأهم شهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج، اللي هي شهوة البطن الأكل والشرب، وشهوة الفرج اللي هي الشهوة الجنسية. يمكن واحد يقول لي: طب ما احنا في غير رمضان لا بناكل ولا بنشرب ولا بنقرب من زوجاتنا. ساعات بتبقى مثلا تقول: يا الساعة كام؟ الساعة 2 الظهر، وتصدق والله ما اكلت حاجة من الصبح، شغلت والله والشغل خدني، ومراتي عندها حيض نفاس في المستشفى، عيانة عندهم مثلا. عشان كده بقول لك انك انت عطشان وجعان وبعيد عن مراتك، معية مع الله، معية مع الله. اللهم، شوف بتنادي: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. شو واحد جاي يقول لي في الصين، الله ينتقم منهم اللي بيساعدوا فشار المجرم يعشرهم معاه في الآخرة إن شاء الله، قال في الصين منزلين لزقة زي بتاعت الجروح، لزقة، قال تحطها على الكلى من ورا ما تحسش بالعطش. طب ازاي وانا امال بقى صايم ازاي؟ واحد اهبل طلع يقول لك: ادينا اتنين الله يكرمك، واحده كده وواحده كده، والسنه الجايه ان شاء الله بقى هيطلعوا لنا ايه؟ هيطلعوا لنا لزقه تتحط على الكرش، يبقى لا جوع ولا عطش. الله، طب وبقى الصيام ايه ده؟ لا، المعيه مع الله، عايزين المعيه مع الله. شوف انت مع الله ازاي. اللهم اني صائم. بس هستنى بقى هسالك سؤال: انت صايم عن ايه؟ عن الاكل والشرب والزوجه. طب الاكل والشرب والزوجه اصلا حلال ولا حرام؟ حلال. الله بيقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وزوجتي متجوزه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله في سوره النور: وانكحوا الايام، انكح يعني زوجوا، الايام يعني الذي لا زوجه له او التي لا زوج له، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. فاذا انا بعيد عن الحلال، عن الاكل والشرب والزوجه، وبقول اللهم إني صائم عن الحلال. طب بالله عليك، واحد يقول اللهم إني صائم عن الحلال واللهم إني بعمل حرام، تيجي ازاي دي؟ انت صائم عن الحلال، اللهم إني صائم طول النهار حلو اهو، لكن قاعد بقى مستني المغرب وحاطط علبة السجاير وحاطط الولاعة فوق علبة السجاير. المغرب أدن لسه، المدفع ضرب، يروح طارب على طول: صمت لله وأفطرت على ما حرم الله. صايم طول النهار وقاعد قدام المفسديون مثل فيون يبص بعينه: اللهم إني كنت صايم. طب ما أنت كنت صايم عن الحلال. لا، ده اللي يغيظك. إيه؟ يجي واحد يسألك يقول لك: يا عم الشيخ، أنا وأنا صايم وكنت ماشي شفت واحدة لابسة قصير أو نسيت تلبس، فخدت لحسة وأنا ماشي كده، خدت لحسة، يا ترى صيامي انجرح؟ ما شاء الله، يعني بتسأل عن اللحظة، وأول ما أفطر قاعد قدام التلفزيون يغرف. أنت كنت بتقول لحظة لحظة وبتغرف. عايزين نعرف إيه معنى الصيام. يا من استطعت أن تمسك نفسك عن الحلال من باب أولى تكون بعيد عن الحرام، هو ده معنى الصيام. ثم الصيام أحبابي شهر رمضان شهر الاستعلاء على الشهوات. أنا ربنا خلقني بشر، قال في آخر سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. أنا بشر صح، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والبشر فيه شهوات، قال الله سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء، يكون النساء شهوة جنسية، والبنين يكون عندي عيال، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يكون عندي فلوس ورصيد في البنك كتير قوي، والخيل المسومة، عربيات النهاردة، والعربيات شوف النهاردة الناس كلها كل واحد بيتفاخر بعربية عشان عندك عربية. الله رحمك يا شيخ كشك كان يقول عربية الواحد يتمنى يموت تحتيها من جمالها يعني. والخيل المسومة والأنعام يكون عندي مزرعة فيها، والحرث عندي أرض. ربنا خلقني كده بالشهوات. أيوة بس استنى، ربنا قال لك يا مسلم لا تتحكم فيك شهوة من الشهوات حتى لو كانت حلال، يلا صوم رمضان، اللهم إني صايم. إذن شهر الاستعلاء على الشهوات، لأن ربنا خلقنا بالشهوات زي ما قلت، إحنا مصيرين في الشهوات لكن مخيرين في تصريف الشهوة. يعني أنا مصير في تركيب الشهوة لكن مخير في تصريف الشهوة. يعني أنا مصير في حب النساء، زيون للناس حب الشهوات من النساء. تشوف واحدة لازم تتكهرب، ما كهربتش دور على نفسك الله يكرمك. شوف عشان ما يجيش واحد يقول لي أنا يا أخي ببص للواحدة ما كهربش زي أختي، لو شفتها عريانة أغطيها. طب وأنا مالي ومالك يا حبيبي، أنا بتكلم على الرجال الله يعزك، أنا بتكلم على الراجل اللي ربنا خلقه راجل. أنت روح شوف حالك الله يسترك يا رب، ربنا يصلح حالك. شوف بس شوف دور، البطارية نايمة، السلوك ضربة، في حاجة يعني أكيد. لكن الراجل اللي ربنا خلقه راجل بالرجولة بيتأثر. طب أنا فيها شهوة النساء مصير بس مخير أتجوز مثنى وثلاثة ورباع أو بالحرام زنا أو لواط. أنا مصير في الجوع لكن مخير أكل فراخ بط وز خرفان. ما شاء الله زي الخرفان بتاعتكم الحلوة دي اللي بتيجي ما شاء الله على وشها دي، بس عيبكم أنها بتجيبوها بالليل. بس فكرتني بواحد، واحد كريم جدا جدا، رابط خروف جنب السرير. طب يسألوه ليه؟ افرض جالي ضيف وأنا نايم، الخروف جاهز ما شاء الله عليه كريم جدا. المهم يبقى تاكل خرفان بط وزق، لكن اوعى الحرام، ايه؟ الخنزير، المنخنقة، الموقوزة، المتردية، النطيحة، ما اكل السب، لا لا لا ابعد. انا مسير في العطش، اشرب مية، اشرب عصير، لكن ما اشربش خمرة او حشيش، لان هيبقى تخيل انت بقى واحد محشش هيبقى مفيش دماغه، مفيش في دماغه خالص خالص. إذن أنا مسير في تركيب الشهوات، مخير في تصريف الشهوات، لكن يجي رمضان يخليني أستعلي على الشهوات. سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إيه إن كنتم مؤمنين. ما تزلنيش شهوة، مفيش شهوة تزلني. يجي واحد يقول لك لا انا ما اقدرش، لا تقدر يا اخوي، انت قدرت على الاكل والشرب والزوجه، تقدر، مفيش حاجه اسمها ما اقدرش. أنا بحب واحده ولو ما اتجوزتهاش هنتحر، ما تغور في 60 دقيقه انت من حياتك عشان واحده؟ لا لا لازم اقدر، مش عارف اذا كانش فنجان القهوه الصبح ده ما طول النهار مزاجي ما. يجي رمضان خلص خلص الاستعلاء على الشهوات. شهر رمضان شهر التدريب، تدريب بنتدرب فيه على طاعه الله تبارك وتعالى، والطاعة دي حيبان عليها بقى ايه؟ حيبان اثرها قدام. زي ايه؟ انت لو رايح تاخد الدرايف لايسن بتاعتك، رخصة القيادة، وتقول ما اعرفش اسوق، هيقول لك طب اطلع اقف، اطلع اقف، لا الطلعة دي وحشة، لا الوقفة دي مش كويسة، لا كويس، ها اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف، ما شاء الله خلاص ها تفضل ادي رخصة القيادة ويلا توكل على الله، تطلع بقى على طول. اهو رمضان كده، رمضان كل يوم بنتدرب فيه 30 يوم تريننج تدريب. يجي على الايه؟ على الفجر امسك، والمغرب ارجع، الفجر امسك، اكل شرب زوجة لا، مغرب ارجع فجر امسك مغرب ارجع امسك ارجع امسك ارجع امسك ارجع 30 يوم. مش تدريب ده بالله عليك؟ مش ده تدريب 30 يوم؟ يلا وريني بعد رمضان بقى هتعمل ايه؟ انت كنت ماسك نفسك عن المعاصي وكنت ماسك نفسك عن السيئات، كمل بقى. انت كنت ماسك نفسك عن الحلال اكل وشرب وزوجة، كمل بقى. وخلي بالك من حاجة مهمة بقى، كنت ماسك نفسك وكنت بتقوم من عز الفجر علشان تتسحر. حد بيقوم يأكل بالليل ساعة 2-3 بالليل ولا 2:30 بالليل؟ بالله عليك حد بيقوم يأكل بالليل؟ يعني لو مراتك قامت بالليل لقيتك في المطبخ الساعة 2:30 في غير رمضان، تخيل هتعمل ايه؟ شوف منظرها هيبقى ازاي؟ حد بالساعة 2:30 في عز المطبخ؟ لا، بس انت هنا في رمضان اتعودنا نقوم من عز النوم علشان نتسحر. السحور عبادة، عبادة. 30 يوم بنقوم من عز النوم علشان ناكل. طب بعد رمضان ما فيش سحور، ما فيش اكل بالليل، بس انت تعودت تقوم من عز النوم علشان تاكل. قوم من عز النوم علشان تصلي. الفجر حاضر في المسجد. بعض الاخوه يقول لك انا بصلي الفجر الحمد لله في البيت. انت اخ ولا اخت؟ الاخت اللي بتصلي في البيت، الاخ ينزل يصلي في المسجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ولم يخش الا الله، اقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. يعمر مساجد الله، عايزين نعمر بيوت الله. احنا زوار ولا عمار؟ احنا عمار المساجد مش زوار. في ناس ما بيعرفوش المساجد الا في رمضان، واخر يوم في رمضان يقول هاي باي كايفا السنه الجايه ان شاء الله. ليه خلاص كده؟ لا، ده انت تعودت تقوم من عز النوم علشان تاكل، قوم من عز النوم علشان تصلي الفجر حاضر في المسجد. ودايما اذكر اخواني اقول لهم قوموا محترمين بدل ما هتقوم غصب عنك. ازاي؟ قوم صلي الفجر. شوف سورة السجدة، تتجافى جنوبهم، تتجافى تتباعد عن المضاجع السراير، يدعون ربهم خوفا وطمعا. دي تقوم بها لله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيم. ما قمتش بكده هتقوم غصب عنك بقى، يوم ربنا يبتليك بشوية إسهال تلاقي نفسك طالع تجري على الحمام. طب ما كنت تقوم للصلاة أولى، قوم للصلاة أولى. تعملش زي اللي كان عنده إسهال وطالع يجري على الحمام، لقى واحد جوه عنده إمساك فقعد يضرب عليه في الباب ورجله وإيد دب دب، التاني قاعد جوه مروق إمساك. نقول له إيه مالك؟ فيه إيه؟ قال له إيه اللي فيه إيه؟ عندي إسهال. قال له يا بختك، اديني شوية الله يكرمك، يمكن ربنا يسهل لي. قوم من غير إسهال ومن غير كلام من ده، الله يكرمك، خليك قايم لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو شهر رمضان، شهر الخير، شهر التدريب، شهر البعد عن الحلال يبقى من باب أولى بعيد عن الحرام، شهر سمو والعلو عن الشهوات، استعلاء عن الشهوات. هذا هو شهر رمضان. شهر رمضان شهر الصبر. ايه هو الصبر الاول؟ ما هو الصبر؟ الصبر هو في اللغه بقى معلش الحبس. ربنا يدينا شهر الحبس يا رب، احنا مستعدين نصبر من غير حبس، لكن هو معناه حبس النفس. يعني رمضان حبس النفس. الصبر حبس النفس، الكف، البعد. لكن أهم شيء في كلمة الصبر الاستمرارية، الاستمرار، الاستمرارية. وإلا لو أنت عملت العمل ووقفت لا مش صابر. الصبر لابد أن تكون باستمرار، مداومة، استمرارية. هذا هو معنى الصبر. ولذلك الله تبارك وتعالى في آيات كتير والله أواخر سورة الأحقاف يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. مين دول؟ سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، سيدنا موسى، دول أولو العزم من الرسل خمسة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟ نعم بلى. إذن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أو آخر آية في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا، دي في سورة الحج، اركعوا واسجدوا دي في سورة الحج، لكن سورة آل عمران في الآخر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا مع أنفسكم بالطاعة، صابروا مع الأعداء، ورابطوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكل ده لازم يكون بتقوى الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الصبر وعظمة إسلامنا إن كل شيء في الإسلام جميل، كل شيء في الإسلام حلو. الله، إزاي؟ شوف ربك تبارك وتعالى يقول إيه، فاصبر صبرا جميلا، سورة المعارج مش كده، فاصبر صبرا جميلا، صبر جميل. سورة الحجر، فاصفح الصفح الجميل، سورة المزمل، واهجرهم هجرا جميلا. الله، كل شيء في الإسلام حلو. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، إن الله جميل يحب الجمال. شوف، صبر جميل، هجر جميل، وصفح جميل. ازاي؟ على فكره الايات دي نسخت بعد كده بالقتال، عشان ما يجيش واحد بيقول لك ايه، احنا عندنا كل حاجه حلوه. احنا عندنا كل حاجه حلوه، بس في كده وفي كده. مش احنا هنقول اللي من ضربك على خدك الايمن نديله قفاك؟ لا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الاسلام كده، الاسلام دين القوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. صحيح مسلم. واحد شتمك تشتمه، عايز تصافح خلاص، لكن لو شتمته ما غلطتش، لا، بس تشتمه على الأد. واحد قال لك مثلا، واحد بيشتمك بيقول لك انت كلب مثلا، يا كلب، قول له انت كلب، او عايز تسامح انت حر، لكن انا مش هسامح، اقول انت كلب، لكن ما اقولوش لا انت ابن 60 كلب، لا، في 59 كلب زياده هنا، لا، هتحاسب عنهم في الاخره، وربنا هيقول لك جبتهم منين دول. فخلي بالك من الامر ده. فاصفح الصفح الجميل، صفح بلا عتاب، وهجرهم هجرا جميلا، هجر بلا توبيخ بقى خلاص. اذا كل شيء في الاسلام جميل حلو. طب الصبر، صبر على ايه؟ على ايه الصبر؟ الصبر طبعا ثوابه كبير جدا جدا في القران، مش هقدر اقول لك الايات بسرعه لان طبعا الوقت خلاص، لكن يكفي بس ايه في سوره الفرقان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا، دي سورة، مش الفرقان، سورة الزمر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إيه بغير حساب؟ يعني إيه؟ يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. إزاي يعني؟ أنت عندك سورة الأنعام في الآخر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي سورة البقرة والله يضاعف لمن يشاء، وفي قراءة والله يضعف لمن يشاء. لا، في سورة الزمر بقى، لا لا لا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يغرف لهم من الحسنات غرفة، مش الحسنة بعشرة، لا لا لا لا، اغرف وخد. يلا، أنت كنت صابر، استنى، صبر على إيه؟ صبر على إيه؟ على ثلاث حاجات. واحد، صبر على أوامر الله. اثنين، صبر على اجتناب معاصي الله. ثلاثة، صبر على أقدار الله. الله أكبر، ما شاء الله. صبر على أوامر الله، صبر على اجتناب معاصي الله، صبر على أقدار الله، قدر الله وقدر. ناخدهم واحدة واحدة بس بسرعة. صبر على أوامر الله، اللي هو إيه؟ الله أمرنا بأوامر، أنت بتعمل الأوامر دي؟ طب خليك صابر، يلا داوم. قال الله في سورة مريم، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا. يبقى فاعبده وإيه؟ واصطبر لعبادته. طب ايه شكل العبادة؟ يعني شكل العبادة ايه؟ صلاة. احنا بنصلي، انت بتصلي، انت صابر على الصلاة ولا بتصلي على فرض وتسيب فرض؟ انت وضعك ايه؟ شوف نظامك ايه. في ناس بتصلي الفجر بس، يقولك عشان بقوم بدري. طب والظهر والعصر؟ لا والله مش فاضي. لما ربنا بيقول لي حي على الفلاح بقوله مش فاضي ورانا شغل. في ناس كده والعياذ بالله. فخلي بالك، شوف ربك لما اتكلم عن الصلاة في سورة البقرة بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، استعينوا بالصبر وايه والصلاة، ان الله مع المعية مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تاني في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة تقيلة الا على الخاشعين. الله، اللهم اجعلنا منهم. مين الخاشعون؟ لله. التانيين تقيل عليهم قوي، لك هقوم من عز انهم اصلي الفجر، يا راجل انا في عز الظهر بس الشغل والعصر بقى بريح. انت مسلم سهل عليك، سهلة جدا جدا جدا. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، أي على يقين أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة ربنا قرنها بالإيه؟ بالصبر. طيب الجهاد ربنا قرنه بالصبر برضو كنوع من أنواع الأمر، أوامر الله عز وجل. مثلا سورة الإيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سورة محمد يسمى سورة القتال. شوف الخرام بين الايه؟ الجهاد والصبر. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. بأساء فقر، ضراء مرض، زلزلوا جهاد في سبيل الله. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ليس على سبيل اليأس، لا، وإنما على سبيل الاستعجال. يا رب عجل بالنصر يا رب. يبقى صدق الله القائل تبارك وتعالى في سورة آل عمران الربط بين الجهاد وبين الصبر. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم، إلى آخر الآيات. لكن القرآن بين الإيه؟ بين الجهاد وبين الصبر. أنا بقول بسرعة عشان الوقت. بص كده، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برضو محتاج صبر كنوع من أوامر الله. يوم الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما فيش حد أحسن منه، وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا، إنني، توكيد إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة في الدعوة إلى الله، مش ادفع بالتي هي أحسن يعني هات اللي عليك، لا، ده في الدعوة إلى الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين إيه؟ صابروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورة لقمان بيقول لابنه ايه؟ يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. هيصيبني ايه؟ لما انت مشيت صح هيصيبك، فتصبر. يبقى تستمر على الصلاة، تستمر على الدعوة، تستمر على الجهاد، تستمر على الصيام. ما هو ممكن واحد يجي في عز الظهر ويفلق يقول لك لا خلاص كفاية كده، كفاية كده، يبقى ما انتش صابر. لا ما ينفعش. يجي واحد في نص رمضان ولا خلاص انا صمت بقى كم يوم، ما ينفعش تكمل. ما تعملش زي واحد كان حشاش ولا مخه ضارب وهو بيتوضى يروح شافط ميه، وبعدين بيسالوه اخبار الصيام ايه؟ قال والله جميل جدا بس لولا الوضوء كنا هلكنا من العطش. والله هو في كده فكرتني بنكته، بيقول لك واحده كانت حامل وطول النهار رايحه على ايه؟ على جنينه الحيوانات. لما ولدت جوزها دخل بقى بيسال الدكتور: ها ولد ولا بنت؟ قال له والله مش عارفين، هي اول ما ولدت نزل جري طلع من الشباك على طول. مش عارفين ده كان قرد ولا اي حاجه يعني. اذا الصبر، الصبر مداومه استمراريه فمع طاعه الله تبارك وتعالى. طيب بص النوع الثاني عشان الوقت، صبر على اجتناب معاصي الله. ايه معاصي الله؟ المسلم احنا عندنا في الاسلام تحليه وتخليه. تحليه حاجات نتحلى بيها نعملها، صدق امانه اخلاص وفاء بر والدين صله رحم، ها، والتخليه زنا لواط كذب نفاق كفر ابعد. اللي بيعمل الخير وقلناه يبعد عن الشر والمعاصي ويستمر كونتينوانس، لازم تستمر في البعد عن السيئات والمعاصي. شوف الله تبارك وتعالى يقول ايه سوره ال عمران بعد ما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير مقنطره ذهب وفضه خيل مسومه انعام حرثها قل او انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الصابرون. الصابرون بيصبرهم على ايه؟ على البعد عن او الاجتناب معاصي الله تبارك وتعالى. الصابرون والصادقون والمنفقون والمنفقون والمستغفرون بالاسحار. لكن اول واحده فيهم مين؟ مين بالصفه اللي ربنا ذكرها؟ الصبر. تعالى هتشوفها تاني في سوره الفرقان في الاواخر، وعباد الرحمن الذين يمشون هيعملوا الخير اهو، يمشون على الارض هونا اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين لا حاجات غلط ما بتحصلش، لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك اكستشينج يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لغاية ما بيقول في الآخر إيه بقى؟ أولئك يجزون الغرفة أي الجنة إيه؟ بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. بما صبروا، بما كانوا مداومين على فعل الخير وعلى اجتناب المعاصي إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. يبقى صبر على أوامر الله، صبر على اجتناب معاصي الله، صبر على أقدار الله. دي بقى الحقيقة فيصل، فيصل دي إن في ناس كتير بتعمل خير وبتبعد عن الشر، لكن أول ما يجي ابتلاء من الله تظهر الحقائق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، لا الإسلام حلو والدين حلو وربنا حيل. وإن أصابته فتنة إيه الدين اللي من يوم ما جالنا ده وإحنا مش إيه يا عم خف بقى، لا يا عم يا ريتني انقلب على وجهي خسر الدنيا والآخرة. لأن دي اللي بتبين سورة آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بالابتلاءات سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما يجي لك بقى قضاء الله حيبان بقى انت صابر ولا لا. طب تعرف ازاي؟ في كلمة جميلة قوي للعلماء بيقول لك اذا يعني تعرف ازاي انك انت راضي عن الله وربنا راضي عنك، بيقول لك اذا استوت عندك النعمة والمصيبة، لو الاثنين ايكوال زي بعض كده بالظبط عندك يبقى انت ما شاء الله عليك. تيجي لي نعمه بص الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر، تيجي لي مصيبه الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر على كل حال وعلى اي حال ونعوذ بالله من حال اهل النار، يبقى انت ما شاء الله. لكن بقى خلي بالك بقى لما تجي لك نعمه الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر يا رب، عمال يبوس في ايده ما اعرفش ليه، جات له مصيبه الحمد لله الحمد لله، اتزق ليه كده؟ امال لما كانت النعمه كانت دلوقتي ليه؟ لما تستوي عندك دي ودي يبقى انت فعلا ما شاء الله عليك. علشان كده شوف ربك بيقول ايه بقى سوره الحديد، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب مكتوبه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يا لا لا لا، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هات سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله أكبر، الله أكبر. تلاقي اللي مؤمن بالله كده تنزل عليه مصيبة، الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. إيه المشكلة؟ إيه في إيه؟ في إيه؟ مش الله؟ مش اللي بيحبني؟ اللي خلقني؟ خلاص خلاص. ده الإيمان فعلا. ده الصبر، الصبر. عارف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان عند المقابر، وجد امرأة عند قبر تبكي على صبي لها، هو من وراها بيقول لها ايه؟ اتقي الله واصبري. قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه رسول الله. الله، سيدنا النبي اللي كان موجودها. فأتت بابه جري، فلم تجد عنده بوابين، فلم تجد عنده بوابين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم أعرفك، سامحني يا رسول الله والله ما عرفتكش. قال إنما الصبر عند شك، شك صدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. عشان كده بنقول ابعدوا عن التمثيليات والمسرحيات والأفلام والمسلسلات والبلاوي الزرقاء دي اللي بتعلمنا إيه؟ أو ما تجينا مصيبة ليه يا رب، ليه الظلم، ليه الأسوة، ليه يا رب، ليه. الله، بالله عليك شفت في فيلم ولا مسرحية واحد لما جات له مصيبة قال اللهم لك الحمد على كل حال وعلى أي حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، ما شاء الله كان وما لم يشأ ده يقول لك انتحر، يقول له فلان مات. لا، اللي ما مات اللي لا ما صدقش، مش ممكن، اللي مش متسهبل. هو ده اللي يعلمه لك الإسلام، انك تقوله مفيش صبر، مفيش. ده بص عظمة الإسلام، بص عظمة الإسلام. عن عطاء ابن أبي رباح الحديث البخاري قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. أيوه. قال هذه المرأة السوداء. عرفت ازاي انها من أهل الجنة؟ قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، نعم، إني أسرع وإني أتكشف، لما بأسرع وقع على الأرض هدومي بتتعرى شوية فبيبان جزء من جسمي، فادعوا الله لي. يوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. دعوة الرسول مستجابة. تختاري إيه؟ تفضلي بالمرض ده اللي فيك ده، بالعاهة دي اللي موجودة دي، وتخش بها الجنة، ولا ادعي ربنا يعافيك؟ سمعت الجنة قالت لا أصبر أصبر أصبر، لا لا لا ما تدعيش، لا لا لا خليني بالمرض ده، أصبر. بس يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فما تكشفت بعد، مع أنها في مرض يعني غصب عنها، مش واقفة قدام المراية عمالة تعمل بشعرها كركوش وعملها في الخلاط وحالتها بالبلة، مش جاية متعمدة عشان تطلع قدام الشاشة وكل شوية منزلة شعرها وعشان شعرها ينزل تروح عاملها لورا كده. تسهبلي ولا بتستعبطي؟ شعرك عورة المفروض تداريه، لكن شوف صبرت على العاهة وعلى المرض عشان الجنة. صبرت يعني ايه؟ يعني مداومة، يعني استمرارية. نتعلم من شهر رمضان الصبر، الصبر، الصبر ضياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام نهاره وعلى قيام ليله وعلى فعل الطاعات. إخوانكم في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية جزاهم الله كل خير عن الخير اللي بيعملوه، عايزين يعني ينبهوكم وإحنا في شهر الخير شهر رمضان على الوقف للقرآن والدعوة، في وقف للقرآن وفي وقف للدعوة. وقف للقرآن يعني طباعة القرآن، توزيعه. والله يا إخوة بعض الدول الأفريقية كتير بتطلب قرآن، عايزين قرآن، يبقى ياريت يكون لك في الموضوع ده، في هذا الوقف من مالك الخاص ربنا يتقبل منك. ووقف للدعوة، الدعاء اللي بيجوا وانتوا بتشوفوهم دول عايزين تذاكر طيران وعايزين إقامة ومصروف وكذا وكذا، يبقى ياريت والله يكون لكم في الأمر ده. جزاكم الله كل خير، وأنا أعلم أن قطر بلد الخير والحمد لله، والله كانت آية من آيات الله سبحان الله. احنا من كام يوم كنا في نفس المكان وفي خمس ساعات انا مشيت بعد خمس ساعات يمكن استمروا تاني بعدها ساعة ولا حاجة. في ست ساعات كان 208 مليون. السعودية جزاهم الله كل خير في خمس ايام جابوا 200 مليون، احنا في ست ساعات. قطر ما شاء الله جزاكم الله كل خير والله، فياريت والله جزاكم الله كل خير. الانفاق ومزيد من الانفاق مصداقا لقول ربنا في سورة إبراهيم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ما نقص مال من صدقة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وأعنا على صيام نهاره وقيام ليله وعلى فعل الطاعات. اللهم آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.